الله الخطيب مش بتاع الاهلي بتاع المشايخ. فضيلة القارئ الاذاعي الشيخ محمد هليل يتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله وإن تدع مثقلة إلى حملها Mm-hmm. Oh, man. Oh, إِنَّمَا إن الله ولباسهم فيها والذين كفروا لهم نار لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي قل أرأيتم شركاء أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد ليل القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمنيا القمح شرقية، تليفون 660-235. نقلت لكم الأزاعة الصوتية بالجمالية لصحابة الدسوقي محمد البشر بالجمالية من داخل كبرى الكهرباء لصحابة الحاج أحمد عبد الفتاح ببطرة، من داخل كبرى الفراشة والصدقات الضخمة لصحابة الأستاذ عالم الدين السعيد عالم الدين ببطرة.